بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدراك ما الطارق. النجم الساقط. نعم. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان

يا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن